أيامنا بشوق وياه. افتكرتك افتكرتك وافتكرت ازاي مع الأحزان بعدت، وازاي على الأيام قدرت لقيتني وحدي ليكي. قلت قلت نفسي احضنك دلوقت وانسى في عينيك الوقت، نفسي احضنك دلوقت وانسى في عينيك الوقت، واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون، واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون. من قالوا ده مجنون اقول له اشتاق، نفسي احضنك دلوقت وانسى في عينيك الوقت. خدني لقلبك ولقيتك نفس الأشواق في عيون مشتاق، حسيتها ما بينا وضميتك حسيت ان احنا بس اللي بنحب، بس حسيت ان احنا بس اللي بنحب بس. والليل ابو قلبي قاسي، الليل ابو قلبي قاسي، دايب ويانا همس، دايب ويانا همس. واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون، واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون. وان قالوا ده مجنون اقول لهم اشتاق، نفسي احضنك دلوقت وانسى في عينيك الوقت. رجعت وحيد واتمنيت ليه تعدي اوام كل الاحلام، لحظة ما بقول انا حبيتك حبيتك، ناديت علل يا حسن وياخدنا انا وانتي بس. ناديت علل يا حسن ياخدنا انا وانتي بس، علشان احضن عينيكي، علشان احضن عينيكي، ولا اشوف من تاني شمس، ولا اشوف من تاني شمس. واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون، واخدك والف الكون ولا مرة ولا مليون. وان قالوا ده مجنون اقول لهم اشتقت، نفسي احضنك دلوقت وانسى في عينيك الوقت، نفسي احضنك دلوقت وانسى في عينيك الوقت.